السنوات المكتوبة، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الفكرة إسماعيل دويدار. المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. بعد هذه الرحلة الطويلة مع الإذاعة المصرية العريقة وسنوات المجد، كتير سألوني وماذا بعد وإيه مستقبل الراديو في العصر القادم. لكل دول بقول إن كل اختراع جديد كان بيمنح الراديو عمر جديد. مثلا لما ظهرت الأقمار الصناعية خصصت يعني حيز ترددي للإذاعات المختلفة تسمع عليه الإذاعات ولا ترى على شاشتها. ولما ظهر الموبايل أيضا خصص تطبيق يعني أبليكيشن لمحطات الراديو يمكن صاحب الموبايل أنه يسمع بواسطته محطات الإذاعة المختلفة، ويمكن أشهرها موقع عالمي اسمه راديو جاردن. وانت بتلف كده الكرسور او المؤشر على خريطة العالم قدامك، كل ما تيجي على المؤشر على عاصمة من عواصم العالم يروح طالع لك اشهر محطة اذاعة فيها عن طريق الواي فاي. وطبعا على الانترنت مواقع مخصصة للتراث الاذاعي اشهرها انترنت اركايف وغيرها كتير طبعا. وعلى اليوتيوب هو عديدون وضعوا أشهر برامج الإذاعة المصرية والإذاعة عموما القديمة. الهيئة الوطنية للإعلام لها موقع وحيز كبير جدا للإذاعة المصرية. أيضا الفيسبوك مهم جدا في الناحية دي، وكتير جدا من الأدمنز أو مديري الجروبات أو المجموعات أنشأوا جروبات أي مجموعات أو روابط للراديو وهواة الراديو، لعل أشهرها جروب كنوز الفن والأدب اللي أنشأه الأستاذ محمد عصفور، واللي بيتبعه أعضاء بالآلاف وبيملك أرشيف ثري جدا لكل برامج الإذاعة المصرية القديمة والحديثة، فضلا عن التلفزيون والسينما المصرية وكل الفنون. وميزة بقى المواقع دي أنها بتحقق كمان انتر أكشن أو تفاعل لحظي حي بين كل المتابعين بتوعها على المادة المعروضة على الصفحة بتاعة الجروب، مما يحدث حيوية وتواصل حقيقي. أنا شخصيا ليا جروب باسم عمر بطيشة شاهد على العصر، عليه كل البرامج والأغاني بتاعتي على الفيسبوك، مما يدل على أن الإذاعة بتعيش عمر جديد بوسائل التواصل الاجتماعي. عاش الراديو، عاش الراديو، يحيى الراديو، يحيى الراديو، واللي اخترعه بدعه الراديو قد أسعدنا، قد أسعدنا، قد أضحكنا، قد أضحكنا، وفي أنحاء الدنيا شبكنا. ألف تحية، ألف تحية، ألف تحية لهذا راديو بلدنا يا زلم سلم، لما بينطق وبيتكلم كل الناس منه بتتعلم، وكأنه 100,000 معلم. فيه الكلمة، فيه الكلمة، فيه البسمة، فيه البسمة، أجمل حكمة يقولها الراديو قد أسعدنا، قد أسعدنا، قد أضحكنا، قد أضحكنا، وبأنحاء الدنيا شبكنا. ألف تحية، ألف تحية، ألف تحية لهذا الراديو. أي حبيبي لاقى حبيبه يجري قوام على الراديو يجيبه، على شباك الأوضة يسيبه يحكي عذاب الشوق ولايبه. وده في جنينة، وده في جنينة، بدل التستر، بدل التستر، وده في سريره معلق راديو قد أسعدنا، قد أسعدنا، قد أضحكنا، قد أضحكنا، وبأنحاء الدنيا شبكنا. ألف تحية، ألف تحية، ألف تحية لهذا الراديو. ونكمل بكرة إن شاء الله.